بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه عنكم الدارين رضي الله تعالى عنكم. ويكره فصد وحجامة فيه بإناء، ويكره الفصد والحجامة في المسجد ولو بإناء. الفصد هو قطع شيء عرق في الجسم معين يعرفه أهل الخبرة، وأما الحجامة فمعروفة. يكره ذلك في المسجد لأن الدم نجس، فيمكن أن يعني يصيب شيء من الدم حصر المسجد أو أرض المسجد فيتنجس. إذا حققنا من التنجيس حرام، أما إذا حققنا من عدم التنجيس يكره. ورفع صوت ونحو بيع وعمل، ويكره أيضا رفع الصوت في المساجد لأنها بيوت الله، وينبغي للمسلم أن يعظم بيوت الله، فلا ينبغي جعل المسجد كالساحات والمقاهي، بل ينبغي أن تحترم فلا ترفع فيها الأصوات ولا تنشد فيها الضالة. نعم. ونحو بيع وعمل صناعة. أيضا البيع في المسجد، أن يبيع ويشتري في المسجد مكروه. نعم. هذا الشيخ تقول والخطبة لما تخطب على المنبر يكون منفعة للخطيب. الخطبة هي مستثناة. خطبة مستثناة. نعم. وعمل صناعة في، أو أنه يعمل صناعة، يعني يشتغل في حاجة، مثلا يركب حاجات في المسجد، يشتغل نجارة في زاوية المسجد، يصنع حاجات معينة في المسجد، هذا أيضا مكروه، لأن المسجد ليس مكان فتنة مهنة، مكان مهنة، وإنما هو مكان عبادة. نعم. وكشف رأس ومنكب والطباع ولو من فوق القميص، قال الغزالي في الإحياء: يعني لا يرد رداءه إذا سقط. في الصلاة يكره من مكروهات الصلاة كشف الرأس والمنكب. الأفضل أن يصلي مستور الرأس بالغترة أو طاقية أو نحو ذلك، أو عمامة أو نحو ذلك، يعني من الهيئة الجميلة أن يقف الإنسان بين يدي الله وهو مستور الرأس. نعم. وكذلك قال غير ستر الرأس المنكب، أن يعني يكره أن يستر، أن يظهر منكبه. الأفضل أن لا يظهر شيء من جسمه من منكبيه، حتى إذا كان مطبعا في الطواف وأقيمة الصلاة، فالأفضل الأحسن أنه يستر الكتف، يترك الاطباع ويصلي. شيخ، البيع يكره؟ لا يكره. بيع وشراء كله مكروه، ما في حرام. نحو البيع ايضا، نحو البيع يعني البيع وامثال، يعني هذا معنى نحو البيع. كلام الدنيا كله يكره في المسجد شيخ؟ ايه، يعني كل الكلام الذي لا فائدة فيه مكروه، او كلام دنيوي كله مكروه. نعم. قال الغزالي في الإحياء: لا يرد رداءه إذا سقط، يعني إذا وقع رداءه عن منكبه حال، يعني نزل تلقائيا، لا يرده، إلى يتركه هكذا على هذه الحالة. أي إلا لعذر كشدة برد مثلا، فلا بأس أن يتناوله ويستر عاتقه أو كتفه. ومثله العمامة ونحوها. وكذلك العمامة لو سقطت يعني لا ينبغي ردها، نعم، إلا لعذر برد. وكره صلاة بمدافعة حدث أيضا كقول، من المكروه في الصلاة أن يصلي وهو مدافع للأخبثين، يعني البول أو الغار أو حتى الريح، لكن هذا محمول ما إذا كان حصل له ذلك قبل تكبيرة الإحرام. أما إذا دخل الصلاة ولا يجد فيه شيء، يعني ما في عنده احتقان، ثم عرض له ذلك بعد تكبيرة الإحرام فإنه يستمر ولا يكره في حقه الصلاة وهو على هذا الحال، لأنه دخل الصلاة وهو لا يشعر بذلك. نعم. كبول وغائط وريح للخبر الآتي، ولأنها تخل بالخشوع، بل قال جمع إن ذهب بها بطلت. تعليل السبب أنه يكره أن يصلي وهو يدافع الأخبثين، طبعا هذا منهي عنه في الحديث، لكن قالوا النهي للتنزيل، قالوا والعلة والحكمة أن ذلك يذهب الخشوع، فالإنسان إذا صلى وهو محتقن يكون فكره هو إلى يعني متى يخلص حتى يذهب إلى قضاء الحاجة، ويترك ما هو يعني لا يلاحظ ما هو فيه من الصلاة، هو يعني بحيث لا يتمكن أن يتفكر في معاني الحركات والسكنات والقراءة في الصلاة فيفوته الخشوع. ويسن له قال بعضهم إذا يعني إذا كان يذهب الخشوع بالمرة ينبغي أن يحرم أو أن الصلاة تبطل به، لكن الصحيح الأول أنه مكروه فقط ولا تبطل الصلاة به، وهذا محمول على إذا كان حصل عنده قبل تكبيرة الإحرام، لكن بعد تكبيرة الإحرام هو معذور فيستمر ولو لم يخشع في صلاته. نعم. ويسن له تفريغ نفسه قبل الصلاة وإن فاتت الجمعة. ويسن لكل مصل قبل أن يشرع في الصلاة أن يفرغ نفسه، يعني يفرغ نفسه من العوائق والعلائق حتى يدخل الصلاة وقلبه يعني غير معلق بشيء غير الصلاة، فإذا كان جائعا أكل حتى لا يفكر في الأكل، وإذا كان يدافع البول أو الغائط يعني نقض الوضوء وارتاح وتوضأ من جديد، وهكذا إذا كان في باله شيء ويريد أن يعني أن يقوم به ويخشى أنه لو استمر في الصلاة يعني دخل الصلاة وهو لم يفعله أنه يفكر فيه في الصلاة فيفعله أيضا أولا ثم يقوم يصلي. وليس له الخروج من الفرض إذا طرأت له فيه، ولا تأخيره إذا ضاق وقته، وليس له ولا يجوز للمصلي أن يخرج من الفريضة إذا طرأت له هذه الأشياء، يعني الريح أو البول أو الغائط، ليس له أن يخرج من الصلاة إذا دخل وهو غير متضايق، حتى لو حصل له ضيق يعني في أثناء الصلاة حصل له مدافع على الريح أو البول يتم الصلاة ولا يجوز له قطع الصلاة لهذا السبب. نعم. ولا تأخيره إذا ضاق وقته، والعبرة ولا يجوز له تأخير الفريضة إذا ضاق الوقت، بل يصلي ولو كان يدافع الأخبثين. نعم. والعبرة في كراهة ذلك بوجودها عند التحرم. عند التحرم يعني قبل أن يدخل فيه في الصلاة، لكن لو وجدت بعد تكبيرة الإحرام لا يضر، حتى لو صلى وهو غير خاشع بسبب ما يجد في بطنه مثلا، حتى لو أقصف منه مية حتى لو أقصف منه البول يعني لو قصف حتى نقطة لا لو نزل منه شيء بطل الصلاة أو خرج منه ريح. وينبغي أن يلحق به ما لو عرضت له قبل التحرم فزالت. يعني حصل عنده أنه حس بشيء مثلا في المصارين في الأمعاء شبه انتفاخ أو مضايقة ثم زال ما عاد يجد هذا الشيء، فقال الحمد لله أنه راح ولم يذهب ليتوضأ، فعند تكبيرة الإحرام لما كبر الإحرام رجع عليه، هذا أيضا معذور لا يقطع الصلاة، لأنه هو يعني استمر على أساس أنه زال. أحيانا الإنسان يشعر بشيء في شوية مغص ثم يزول هذا ولا يعود. نعم. وعلم من عادته أنها تعود إليه في الصلاة. أما إذا علم أنها تعود تذهب وتعود لا يكره له، يكره له إيش؟ أن يدخل الصلاة وهو على هذه الحال. لكن إذا ما علم أنها تعود يمكن أنه يعني تذهب ولا ترجع المغصر، لا يكره له. نعم. وتكره بحضرة طعام أو شراب يشتاق إليه لخبر مسلم. وتكره الصلاة بحضرة طعام أو شراب إذا كان يشتاق إليه، يشتهيه لجوعه مثلا. وقال بحضرة الطعام يعني أن الطعام موجود ومهيأ، أما إذا كان الطعام حتى الآن لم يهيأ لا يصلي ولا ينتظر حتى يطبخ الطعام، يمكن يفوته الوقت. نعم. قال العلماء لو كان يعني الطعام قريب النضوج، يعني بعد 10 دقائق ربع ساعة راح ينضج ويعني يستوي ينضج ويأكل منه ويكسر حدة الجوع ويشبع ويلحق الصلاة، الأفضل الانتظار حتى ولو كان مو جاهز الطعام لكن قريب يجهز ينتظر، وهو معذور في هذه الحالة بشرط أن لا يخرج وقت الإيش؟ وقت الصلاة. بخبر مسلم لا صلاة أي كاملة بحضرة طعام. هذا شاهد الحديث في مسلم لا صلاة أي كاملة الثواب والأجر بحضرة طعام ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان أي البول والغائط. يعني هذا محمول على التفصيل المتقدم. نعم. وكره صلاة في طريق بنيان لا برية. ويكره أو تكره الصلاة في قارعة الطريق إذا كان الشارع ضمن البيوت ضمن السكن، لأنه هذا مطروق، فإذا بدأ يصلي في الشارع والناس تذهب من بين يديه وتجيء من بين يديه ينظر إليهم وينظرون إليه، يعني لا يخشى في صلاته في هذه الحالة، فلذلك تكره الصلاة. أما إذا كان الطريق في البر في الصحراء خارج عن البنيان لا تكره الصلاة فيه لقلة الطارقين، لأنه يمكن يبقى ساعة ساعتين ما حد يمر من هذا الشارع أو الطريق، لذلك لا تكره الصلاة في الطريق الذي هو بعيد عن البنيان. نعم. وموضع مكس. وكذلك تكره الصلاة في موضع المكس. موضع المكس هي الجمارك اللي يأخذون ضرائب على البضائع، لأنه هذا طبعا محرم، لأنه الأصل أن الناس يجلبون بضاعاتهم ويبيعونها لينتفعوا ليسترزقوا مثلا، تجي الدولة مثلا الضرائب يعني الضرائب يأخذون مثلا ضريبة على الله، وربما يصادق، يا ريتك بعض الدول تكتفي بالضريبة يعني نسبة معينة، لكن بعض البضائع تصادر بالمرة، فلأنه مكان ظلم، مكان إيش؟ ظلم، تكره الصلاة فيه. كل مكان فيه معاصي ترتكب فيه معاصي باستمرار تكره الصلاة فيه. نعم. وبمقبرة إن لم يتحقق نفس. وتكره الصلاة أيضا في المقبرة إذا لم يتحقق نبشها واختلاطها بصديد الموتى. إذا كانت المقبرة قديمة ونبشت واختلط ترابها بصديد الأموات، في هذه الحالة الصلاة فيها لا تصح، لأنها صلاة في مكان نجس أو متنجس. وأما إذا كانت المقبرة قائمة ولم تنبش ويريد أحد أن يصلي في بين هذه المقابر فتكره الصلاة. لم يتحقق نبشها سواء أصلى إلى القبر أم عليه أم بجانبه. لا فرق بين أن يكون صلى إلى القبر أو إليه أو إلى جانبه أو عليه، لا فرق في ذلك، كما نص عليه في الأم. نعم. وتحرم الصلاة لقبر نبي أو نحو ولي تبركا أو إعظاما. وتحرم الصلاة لقبر نبي أو ولي أو رجل صالح بقصد التبرك والإعظام، تبركا أو إعظاما، يجعله بين يديه ويصلي إليه ليتبرك به أو ليعظمه، هذا مكروه. لكن يعظمه حرام لا، قال تحرم إيه لا تحرم إيه، يعظمه إذا كان يعظمه بمعنى أنه يجعله معبودا له هذا كفر، لكن يعني يعظمه يصلي إليه لا أنه يصلي له، في فرق بين أن يصلي له ويصلي إليه. إذا يصلي له أن يصلي لصاحب القبر هذا شرك، أما يصلي لله ولكنه يصلي باتجاه القبر إلى القبر تعظيما، هذا حرام في هذه الحالة. هنا بالحاشية الكاتب مع صحة الصلاة، مع صحة الصلاة إذا كان القبر والقبلة، إيه إذا غير القبلة ما تصح الصلاة، إذا لأنه مشروط صحة الصلاة أن يكون القبلة، القبر على القبلة باتجاه القبلة. الشيخ الأوضح اللي عندنا، أما إذا كانت المسجد فيه ضريح والناس يصلون في المسجد يعني ما قصدهم الاتجاه للقبر، قصدهم الاتجاه للقبلة، ولكن المسجد صار في هذا الضريح الصلاة صحيحة ما فيها شيء. ما فيه كراهة ولا كراهة، لأن مساجد كثير من مساجد المسلمين من الصدر الأول كان فيها قبور والعلماء ما أفتوا بإزالتها، كقبر نبي الله يحيى في المسجد الأموي في دمشق، وقبر زكريا في حلب، وقبر كثير من الأنبياء ما صلوا في المساجد، والمساجد تمتلئ بالجمعة والجماعات ولم يعني يتحرجوا من ذلك. والحسن والحسين والشيخ جلال كله في المساجد. وبحث الزين العراقي عدم كراهة الصلاة في مسجد طرأ دفن الناس حوله. هذا يعني هو بالأصل مسجد ثم دفن الناس حول هذا المسجد بعض القبور حول المسجد، يعني خارج خارج نعم، لكن لو صلى الإنسان في المسجد تكون هذه القبور وراء جدار المسجد مباشرة بجهة القبلة. قال هذا إيش قال الزين العراق؟ عدم كراهة نعم. وفي أرض مغصوبة يعني يقول لوجود الحائل، ما دام في حائل نعم. وتحرم الصلاة في الأرض المغصوبة مع الصحة نعم. بل تصح بلا ثواب كما في ثوب مغصوب، تصح ولكن الصلاة صحيحة لكن ما له أجر، ويأثم لذلك. وكذلك الصلاة في الثوب المغصوب نفس الشيء، تصح ولا أجر ولا ويحرم هذا الفعل نعم. وكذا إن شك في رضا مالكه لا إن ظنه بقرينة، يعني إذا شك في رضا المالك، مالك الثوب أو الأرض أو يعني المكان أو الثوب، شك أنه هل هو راضي أم لا تحرم الصلاة، لكن إذا ظن رضاه أو ظن رضاه لا تحرم الصلاة نعم. وفي الجيلي، الجيلي هو مؤلف لكتاب، فالكتاب سمي على اسم هذا المؤلف الجيلي، الجيلي أحد فقهاء الشافعية نعم. لو ضاق الوقت وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا، أيوة. ورجحه الغزي، أرض مغصوبة والأرض واسعة وحكم وقت الصلاة، إذا انتظر إلى أن يخرج حتى يخرج خارج الأرض تفوته الصلاة، فماذا يصنع هذا؟ يحرم ويصلي وهو ماشي، ما يلبث يقف ويصلي الصلاة ثم يسلم ويخرج، لأنه يصلي في هذه الحالة في أرض مغصوبة. فإذا كان يصلي وهو ماشي يجوز، وإنما اقتفر المشي في هذه الحالة لضيق الوقت أحسن ما تروح عليه الصلاة، ولأنه معذور، لأنه لو مكث يأثم. هنا قال شيخنا: والذي يتجه أنه لا يجوز له صلاة. هذا الجيل قال هكذا، أنه يجوز أن يصلي ماشيا وهو خارج من الأرض المغصوبة. لكن الشيخ ابن حجر ماذا قال؟ الذي يتجه أنه يصلي يعني واقفا، يعني لا يخرج، لا يصلي وهو ماشي، يصلي صلاة ويخرج وهو معذور في هذه الحالة، أنه لا يجوز له صلاة شدة الخوف، وأنه يعني يلزمه الترك حتى يخرج منها. ابن حجر يقول أنه لا يصلي صلاة الخوف كما قال الجيلي. الجيلي قال يمشي وهو يصلي وهو يمشي، ولا يلبث في المكان ليصلي فيه لأنه حرام ويأثم بذلك، بل يخرج من الأرض المغصوبة ويصلي خارجها حتى ولو فاتته الفريضة، ويكون معذورا في هذه الحالة. طبعا هذا يكون معذورا متى يكون؟ إذا دخل الأرض وهو لا يدري أنها مغصوبة، لكن لو يعرف من البداية أنها مغصوبة لا يجوز له الدخول ابتداء، ما يجوز له الدخول. كما لو تركها لتخليص ماله لو أخذ منه بل أولى. يعني قياسا على أن الشخص لو حكم وقت الصلاة، حضر وقت الصلاة وجاء إنسان ليأخذ ماله وبدأ يعني يدافع عن ماله حتى خرج وقت الصلاة، قلنا قالوا في ذلك الوقت يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة ليخلص ماله حتى لو ذهب وقت الصلاة، لو خرجت الصلاة، لأنه في مجال أن الصلاة تقضى، بينما المال لو ترك وصلى المال يروح ما يرد. بل فكذلك يقاس عليه إيش؟ أنه الإنسان لا يصلي في الأرض المغصوبة حتى يخرج خارجها ويصلي إذا خرج منها، بل هذه أولى من قضية ترك الصلاة لتخليص المال. فصل في أبعاد الصلاة ومقتضى سجود السهو. كم باقي الأذان؟ ربع ساعة. طيب ماشي. تسن سجدتان قبيل سلام وإن كثر السهو، وهما والجلوس. وصلنا مبحث سجود السهو بالصلاة، طبعا هذا قرأناه في عمد السلف، لا نقرأ في فتح المعين. تسن سجدتان إيش؟ قبيل سلام. قبيل السلام. وإن كثر السهو. وإن كثر سهو الإنسان، لو سهى مرتين أو ثلاث يصلي سجدتي السهو قبل إيش؟ قبل السلام. نعم. وهما والجلوس بينهما كسجود الصلاة والجلوس بينهما. وكيفية الجلوس بينهما كبقية السجود، بقية الكيفيات في السجود. نعم. والجلوس بين سجدتيها في واجباتها. من واجبها قيل وفي واجبها. في واجباتها. يعني وكذلك هما يعني سجود التلاوة كباقي السجود في كل شيء، حتى في الجلوس بين السجدتين قلنا ركن. الجلوس بين السجدتين ركن، كذلك بين السجدتي السهو ركن. في واجباتها الثلاثة ومندوباتها السابقة كالذكر فيها. واجبات السجود والمندوب بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني إلى آخره، كذلك يشرع في بين سجدتي التلاوة، يعني بين سجدتي السهو، كذلك هذا الذكر يشرع بين سجدتي السهو. نعم. وقيل يقول فيها سبحان من لا يعلم. احنا قلنا هو سجود السهو كبقية السجدات، ومعروف أنه في بقية السجدات يقول سبحان ربي الأعلى. وقيل قلنا سجود السهو كذلك، وقيل في سجود السهو يقول هذا إيش الذكر. سبحان من لا ينام ولا يسهو وهو لائق بالحال. ولا يسهو وهو أليق بالحال من إيش؟ من سبحان ربي العظيم، لأنه هذا ليس سجود صلاة عالية، إنما هو سجود بسبب السهو، فناسب أن يقول هذا الذكر سبحان من لا ينام ولا يسهو، يقولها ثلاثا أو أربعا. وتجب نية سجود السهو بأن يقصده عن السهو. يجب على الساهي إذا سجد للسهو أن ينوي بذلك إيش؟ سجود السهو طبعا، وإلا لأنه الأصل أنه لا يزاد في الصلاة شيء ليس من الصلاة، سجود السهو هذا شيء زايد، لكن شرع لمصلحة الصلاة فينوي به أنه بهذا السجود، يعني بعد أن يتشاهد قبل أن يسلم يسجد سجدتين، ينوي بهما بقلبه أنه يسجد من أجل السهو الذي حصل له في الصلاة. نعم. وقيل يقول فيه بأن يقصده عن السهو عند شروعه فيه. نعم. لترك بعض واحد من أبعاد، يعني يسرع سجود السهو لما يأتي، يعني الأشياء التي يسجد الساهي من أجلها هذه الأشياء، لترك بعض من الأبعاد. وأنتم تعلمون أبعاد الصلاة ما هي؟ التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والصلاة على الآل في التشهد الأخير، والقنوت في الصبح إلى آخره، تعرفون هذا. لترك بعض واحد من أبعاد ولو عمدا، فإن سجد لترك بعض عمدا، لو ترك التشهد الأول عمدا مثلا أو القنوت عمدا يسجد بالسهو، يعني ما يقول أن أنا مو ساهي تركت عمدا، لا، حتى لو تركته عمدا تسجد بالسهو، لأنه خلل، ما دام أنه خلل في الصلاة تسجد، لأن المقصود من سجود السهو سد الخلل. نعم. فإن سجد لترك غير بعض عالما عامدا بطلت صلاته. سجد لترك شيء لا يشرع له سجود السهو، كترك رفع اليدين أو ترك تسبيح سبحان رب الأعلى، طبعا هذه هيئات لا يسجد السهو عنها عند الشافعية، فإن كان جاهلا بالحكم فصلاته صحيحة ولا يضره سجود السهو، لا يبطل صلاته يعني. أما إذا كان عامد عالم ويعرف أنه ما يشرع له سجود السهو ولكن قال أفعل ذلك يعني، فإن صلاته تبطل. نعم. وهو تشهد أول، وهو أي يعني الأبعاد التي يشرع لسجود السهو لترك شيء لترك شيء منها، هو أي البعض الذي يشرع لترك سجود السهو هو ما يأتي، التشهد الأول. نعم. الواجب منه في التشهد الأخير، ليس كل لفظ من التشهد الأول، احنا قلنا التشهد الأخير أقله التحيات لله، إذن الصلوات الطيبات هذه ليست فرض وإنما هي مستحبة طبعا في التشهد الأخير، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا، سلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله، هذه هي الركن الأول فرض، ما عدا الفرض لو تركه، ما عدا الفرض الذي هو في التشهد الأخير لو تركه في التشهد الأول لا يسجد للسهو عنه، إنما يسجد للسهو إذا ترك من التشهد الأول ما يعتبر مطلوبا على سبيل الوجوب في التشهد الثاني أو بعضه ولو كلمة، أو بعضه، مو شرط يكون ترك كل التشهد الأول، حتى لو ترك بعض التشهد الأول وهو من المفروض في الثاني. نعم. ولو كلمة. وقعوده، ومن الأبعاد أن التشهد الأول المراد به ما هو ركن في الثاني في التشهد الثاني، وقعوده يعني لو تشهد قائما ما يكفي ويسجد السهو عن ذلك، فنفس القعود بالنسبة للقعود هذا بعض آخر، بعض من أبعاد الصلاة، يعني حتى لو أتى بالتشهد قائما ما جلس له يعتبر قد ترك بعض من الأبعاد. نعم، المراد التشهد الأول، لأن التشهد الأخير هو وجلوسه ركنان في الصلاة. نعم. وصورة تركه وحده كقيام القنوت. يعني كيف يترك الإنسان؟ العادة أن الإنسان إذا ترك القعود يترك التشهد أيضا، وما يعقل أنه يأتي بالتشهد بدون قعود. قال كي صورة ذلك إيش؟ ماذا؟ ما هي صورة ذلك؟ أنا إيش؟ وصورة ذلك وحده كقيام وحده، يعني ترك القعود وحده بدون تشهد كإيش؟ كقيام القنوت. كقيام القنوت كذلك، لو قلنا لو ترك قيام القنوت يسجد للسهو، كيف يترك قيام القنوت ويأتي بالقنوت؟ صورة ذلك إيش؟ ألا يحسنهما. ألا يحسنهما، يعني ما يحسن التشهد. إذا ما أحسن التشهد ولا القنوت، ما الفائدة من جلوس التشهد الأول ومن قيام القنوت؟ يعني واحد ما يحفظ التشهد الأول أو ما يحفظ القنوت، في فائدة من لو جلس التشهد الأول كأنه ما جلس. فإذا إذا لم يحفظ التشهد فقد ترك إيش؟ ترك اثنين، ترك الجلوس وترك التشهد، ولكن يسجد سجودا واحدا لهما، ما يسجد مرتين للسهو، يسجد سجدتين للسهو ولواحد فقط. إذ يسن أن يجلس ويقف بقدرهما، فإذا ترك أحدهما سجد. في حالة أنه لا يحسن شيء، وتقدم معنا أن الإنسان إذا ما يحسن الفاتحة يقرأ سبع آيات غير الفاتحة تجزئ، هذا طبعا لغير القادر، يعني رجل أسلم جديد وما يرعى، أو مثلا ما استطاع يتعلم الفاتحة يقرأ غيرها من القرآن سبع آيات، فإذا لم يحسن سبع آيات، سبع أنواع من الذكر، فإذا لم يحسن وقف بمقدار الفاتحة. أيضا هذا يجري في الشخص الذي لا يحسن التشهد، لكن يطلب منه أن يجلس بمقدار التشهد. وقنوت راتب أو بعضه، وهو قنوت الصبح. والقنوت الراتب المطلوب في الراتب، في عندنا قنوت راتب وقنوت غير راتب، يعني قنوت الراتب الذي يشرع على طول مطلوب على طول كقنوت الصبح عند الشافعية، قنوتنا الصبح دائما في كل دائما في كل صبح. هذا لو تركه المصلي يسجد السهو. أما القنوت غير الراتب الذي يفعل أحيانا كقنوت النوازل مثلا، لا، لو تركه ما يسجد السهو عنه. نعم. ووتر نصف رمضان دون قنوت النازل. كذلك قنوت الوتر في النصف الأخير من رمضان لو تركه المصلي يسجد السهو عنه، لا قنوت النازلة لا يسجد السهو عنها. يعني كان بباله أنه يقنت للنوازل أو للمطر أو لغير ذلك، ثم نسي ذلك ما يسجد السهو. وقيامه. والقيام في القنوت كذلك بعض من الأبعاد لو تركه يسجد السهو. يعني كيف أنه كنا يصير واحد يعني ما يقنت ويقوم، ذكرنا هذا من قبل. نعم. ويسجد تارك القنوت تبعا لإمامه الحنفي. ويسجد تارك القنوت، المعروف أن الحنابلة والأحناف ما يقنطون في الصبح، الشافعي مقتدي بالحنفي أو بالحنبلي رأسا نزل إلى السجود من غير قنوت، يتابعه الشافعي ولا يتخلف لأجل القنوت، لأن متابعة الإمام فرض. وفي آخر صلاته الشافعي المأموم في آخر صلاته يسجد للسهو. نعم. حتى إذا قنت المأموم؟ ها؟ حتى إذا قنت المأموم؟ لا لا، إذا كان حنفي مثلا ما يقنت المأموم، ما يقنت المأموم، ما يقنت ويسجد السهو. ولو أطال الرفع من الركوع؟ ولو طال. والله هذا يعني هذا لو قنت لنفسه ما يكفي. ليش؟ لأنه إمامه ترك سنة معتبرة أو بعضا معتبر عند المأموم، والعبرة بعقيدة المأموم لا بعقيدة الإمام، فيسجد السهو يسجد لأجل إمامه هذا إذا قنت. أما إذا ما قنت يسجد لتركه، يعني هو نفسه ترك السنة. شيخ، ما يشوش هذا على المصلين يعني أن وجود نقص في صلاة الإمام؟ يشوش. حتى يروى عن ابن تيمية أنه سئل عن حنبلي اقتدى بشافعي يقنط ويجهر بالبسملة، فقال يقنط معه ويجهر بالبسملة حتى لا تحدث إيش شوشرة بين الناس. هذا لا يقبل، خصوصا في الأماكن التي يشتد النكير على من يفعل هذا، إما للجهل أو للتعصب للمذهب أو نحو ذلك. أما في الأمكنة أو في الأماكن اللي يعني متعارف عليه بأن يكون طلاب علم، مثلا في الأزهر في غير مكان اللي فيها يعني علماء وطلاب علم ويعرفون الأحكام هذه، لا بأس أن يراعي هذا الشيء. نعم. صلى الله عليه وسلم.